سؤال 14 يقول السائل: قال القاضي رحمه الله تحت عنوان أقوال المخالفين في تعريف الإيمان: وإن الإيمان الشرعي جميع الأعمال والطاعات وكذا، وهذا قول أكثر المعتزلة. السؤال: ما مراده بالإيمان الشرعي؟ المقصود بالإيمان الشرعي ليس الإيمان اللغوي، وإنما الإيمان إذا أطلق في كلام الشارع أو قيل في كلام الشارع المؤمن، فالمقصود به هو هذه الأمور: أن يكون جمع القول والاعتقاد والعمل، وأن كل عمل من الأعمال المذكورة في الشرع أنها من الإيمان هي جزء من تعريف الإيمان الشرعي. ثم قال السائل: وهل يعني ذلك اتفاقهم مع أهل السنة في ذلك؟ يقصد المعتزلة. نعم، وهذا سبق الجواب عنه في السؤال أحد الأسئلة السابقة، والمعتزلة يتفقون مع أهل السنة في اعتبار أن الإيمان الشرعي هو جميع الطاعات الواجبة في الشرع، وإلا أنهم يخالفون أهل السنة في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإذا نقص عندهم أو ارتكب الإنسان محرما أو ترك واجبا فإنه يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، فيكون في منزلة بين المنزلتين. فالخلاف بيننا وبينهم في مسألة الزيادة والنقصان وفي مسألة حكم مرتكب الكبيرة. أما أهل السنة فيعتبرون الإيمان يزيد وينقص، وأن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإسلام وإنما يكون مسلما حتى يأتي بما هو ناقض للإسلام. ثم قال السائل: وما وجه إيراد كلام ابن قتيبة رحمه الله بعد ذلك وقبيل ذكر قول الأشعرية في المسألة؟ القاضي رحمه الله كأنه هنا يستشهد بكلام ابن قتيبة رحمه الله في تفسير الإيمان بأنه القول والاعتقاد والعمل.